الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب شرح السنة للإمام أهل السنة والجماعة بعصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح السنة في الأصل 36 بعد 100: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل. جور السلطان في الدين ضابطه الكفر، وجوره في الدنيا ما جاء في حديث حذيفة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتل. فإذا وصل جوره إلى الكفر فهذا غاية الجور والظلم، وما عدا الكفر مهما جار فإنه لا يجوز الخروج عليه أبدا، مهما جار وظلم لا يجوز الخروج عليه أبدا عند أهل السنة جميعا. وجوره في الدنيا بأن يضرب ظهرك وأن يأخذ مالك فلا يصح لك أن تقاتله أبدا، كما في حديث حذيفة عند مسلم في صحيح. والاتفاق منعقد أنه لا يخرج على أئمة الجور، فالخروج عليهم فساد كبير في الأمن وإراقة الدماء وتسلط الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقل الإجماع على عدم جواز الخروج على أئمة الجور غير واحد من الأئمة، منه أبو زكريا النووي والحافظ بن حجر، ذكر أنه في شرح مسلم حافظ بن حجر فتح الباري، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا عليه، كلهم نقل إجماع على أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، وخرجوا ما وقع من خروج. فمثلا خروج الحسين، الجواب السديد عنه ماذا؟ خروج الحسين بن علي كيف نجيب عليه لو قيل أن هذا خلاف سائر؟ كبار الصحابة، ولكن هو صحابي، فهل يعد قوله قولا؟ قال فهو الدليل. ولذلك لا يصح أن نقول نجمع بين فعلة الحسين وبين حديث عبادة في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ونهاه، لأن هذا من سوء الأدب مع النص أن نقول نجمع بين فعلة الحسين وبين حديث الرسول عليه السلام، وإنما الجمع يكون بين أقوال الرسول وأفعاله أو أقواله وأقواله. وأما ما ذكره النووي وغيره من أن هذا كان قولا للسلف ثم انعقد الإجماع على خلافه، فهذا القول في نظري رقيق جدا، لأن معناه أن من خرج كان مصيب قبل انعقاد الإجماع. وأيضا يقال كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الحسين لما سأل من معه أين نحن قالوا بكربلاء، قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع فأبى عليه الأمير فقتله. فالحسين تاب من فعلتين، كيف يستدل بشيء تيب منه؟ وأيضا انعقد الإجماع على خلافه، وخالفه من هو أجل منه قدرا وأكثر علما، ابن عم ابن عباس وابي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وسام بن زيد وجماعة من التابعين رجال ونساء، قال الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. فلا صح أبدا الاستشهاد بفعلة الحسين. وأما ما جاء في خروج عبد الله بن الزبير فقد ذكر ابن حزم الظاهري، وذكر أيضا ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث العام الذي كان فيه ابن الزبير أن ابن الزبير كان أميرا ممكنا، فإذا غاية ما حصل أن ابن الزبير أمير وخرج على الأمير في زمانه وليس رعية، خرجوا على الأمير. وعلى هذا قس كل ما وقع من خروج في عصور التابعين، لا يصح أبدا أن يعد هذا القول قولا. وأما إن قيل إن أمنا عائشة رضي الله عنها خرجت، فهذا كذب على أم المؤمنين، لأنها رضي الله عنها إنما خرجت للصلح بين علي ومعاوية، ولذا فإنها لم تذهب إلى محل خلافة علي في الكوفة، وإنما خرجت إلى العراق، ولم يكن علي هناك، إنما خرجت إلى العراق وعلي كان في الكوفة. فالقول بأن عائشة خرجت للقتال قول باطل. وهناك بحث فعله بعض أفراخ الكثير في زماننا ويتداول الآن في بلادنا هنا، ولغنا عن هذا البحث. وهذا الولد كان قد عقد مبحثا بعنوان فتح الإله في حكم من حكم غير ما أنزل الله، وأتى ببعض الشبهات المكذوبة على شيخ الإسلام وغيره، وهو يكتب بحث آخر في الخروج، وأول ما يقول يقول إن جمهور العلماء وجمهور أهل السنة على أن الخروج على أئمة الدولة لا يجوز، ولكن هناك قول يقول بجواز الخروج، وهذا ظاهر قول عائشة وعد 30 من الصحابة. وهذا والله من العجب العجاب، عائشة ترى الخروج على أئمة الجوف اللي تربت في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. هذا الشخص لا نعلم أنه أنهى كتابا بل ولا رسالة من رسائل السلف. وأتصدر في هذه الأيام أفراح الخوارج لا كثرهم الله والعياذ بالله. إذن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز أبدا الخروج على أئمة الجور والظلم. وهذا الإجماع نقله النووي في شرح مسلم وابن حجر في الفتح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. نعم. نعم. وإيه؟ نعم. هم خالفوا الدليل، لذلك أنكر عليهم من هو أعلم منهم. فلماذا نأخذ بقول أبي سعيد الخدري وابن عباس وأسامة الذين أنكروا على الحسين بن علي، فضلا عن كون الحسين تاب من هذا الفعل وأراد أن يرجع؟ لما سأل إن نحن قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع فأبى عليه الأمير فقط. كيف تدل بشيء تاب من الحسين بن علي رضي الله عنه؟ وابن الزبير كما قلت لك فهو كان أميرا. وهل نعطي الصحابة العصمة؟ أبو بكر لما كان ينكر ميراث الجدة خالف حديث الرسول لما خالف حديث الرسول؟ خالف حديث الرسول. وعمر لما أنكر سنة الاستئذان، ولما أنكر قراءة سبعية متواترة في البخاري، ما يقصد عمر هذه المخالفة؟ لا اعتدل لعمر، اعتدل للصديق. ولما قال أبو بكر وعمر وعثمان بأن الإفراد أفضل من التمتع، مصيبين ولا مخطئين؟ كانوا مخطئين رضي الله عنه. لا نعطي العصمة لأبي بكر وعمر وعثمان ونعطي العصمة للحسين بن علي عبد الله بن الزبير؟ لا نعطيهم العصمة، لا نعطيهم العصمة، ولكن نلتمس لهم المعاذير ونوجه أقوالهم أحسن التوجيهات إن كان لها توجيه حسن، وإلا فيه خطأ. وليس معنى التخطئ فيهم أننا نطعن فيه، ليس معنى أننا نخطئ الحسين بن علي في فعله، لأن علماء عصر خطأوه، الصحابة الذين هم أجل منه خطأوه، فلماذا نخطئه نحن؟ خطأه عبد الله بن عباس بن عمه، ولما ودعوك نستودعوك اليوم من قتيل. كيف يستدل بشيء حذر الحسين منه من هو أجل منه؟ لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معه والجهاد والجهاد معه، وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك. فشارك فيه فلك نيتك، يعني وأجرك تام. فليس معنى أن السلطان ظالم أنه يعطل الجهاد في سبيل الله معه ويعطل الحج معه، فإن أجل هذه الأمة بعد نبيها وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا مع الأئمة مع جورهم، وجاهدوا وحجوا مع الأئمة مع جورهم وظلمهم وغاية الظلم. الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء الذي باء بدم سعيد بن جبير وترجم له الذهبي رحمه الله في السير، حج معه عبد الله بن عمر، حج معه عبد الله بن عمر. فليس معنى أن السلطان ظالم أو جاهل تترك الصلاة خلفه جمعة كانت أو جماعة، أو تترك الجهاد معه أو تترك الحج معه، لا، وإنما يطاع في طاعة الله. فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، ولكن ليس مقتضى عدم السمع والطاعة جواز نزع اليد من الطاعة. فرق كبير جدا بين نزع اليد من الطاعة وعدم السمع والطاعة على المعصية. فنزع اليد من الطاعة حرام بالإجماع إلا أن يكفر الحاكم مع باقي الشروط، وأما عدم السمع والطاعة في معصية الله فهذا أمر واجب. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وأيضا فرق كبير بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين نزع اليد من الطاعة. فالنصيحة للحاكم مبذولة وواجب ومشروعة، وفي حديث أبي رقية سبيب ناو السداد رضي الله عنه الذي انفرد به مسلم في صحيحه وغوب عليه البخاري فقال باب الدين النصيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لكن هذه النصيحة التي جاءت في حديث أبي رقية جاءت مقيدة بأدب في حديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. فلأن النصيحة للأمير والحاكم لا تجوز علانية، وذكر مثالب الحكام وعيوب الحكام على المنابر في المجالس الخاصة والعامة هذا نوع من الخروج، كما أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان عبد العزيز الرجحي وغيرهم من مشايخنا وعلمائنا. وأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإنه جائز، إذا رأيت من الأمير منكرا فأنكر عليه هذا المنكر، وليس معنى كونك تنكر عليه أنك نزعت يدك من طاعته، وإلا لم يبقى لك أمير أبدا تبايعه، فأن كل أمير حتما سيقع في معصية ومنكر. ولذلك ما أراد أن يستشهد به بعض السفهاء الجبلاء في رواية ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عبادة قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع، إلى أن قال: إلا أن تروا معصية بواحد بدل كفرا بواحد. فهذه الرواية على فرض عدم شذوذها وهي شاذة بلا شك، لأنها خالفت ما في الصحيحين في حديث عبادة لما جاءه رجاله على فراش الموت قالوا: يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به وبيموت. فماذا وجد عبادة أحسن من أن يؤصل منهج أهل السنة؟ لم يجد، هو يفارق الحياة وسيلقى ربه جل وعلا بعد لحظات أفضل من تأصيل منهج السلف. حدثنا بحديث يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره على أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا رواية ابن حبان إلا أن تروا معصية. وتعلمون بارك الله فيكم أن ابن حبان متساهل في التصحيح، لذلك إذا صحح ابن حبان حديثا لابد من النظر خلفه. فهذه الوجهة الشاذة، ولكن على فرض عدم شذوذها، فإن المعصية في هذا الحديث لابد أن تحمل على الكفر حتما، لأنه لو قلنا أن كل حاكم ظهرت منه معصية يجوز الخروج عليه لم يبقى لنا حاكم بلا خروج عليه. يعني كل حتى المرشحين هؤلاء الآن حالق اللحى ومسبد الإزار، معناه أنهم لو حكموا فإنه يشرع لنا الخروج عليهم وقتالهم على هذا القول الفاسد. يبقى إذن نرجع إلى أن المعصية لو جاءت مطلقة في حديث رواية ابن حبان فإنها تحمل الكفر الذي جاء في رواية الصحيحة، وليس العكس. ليس العكس أن الكفر في رواية عبادة الصحيحين يحمل على المعصية في حديث ابن حبان، لا يمكن أبدا، هذا فهم المخلوق. نعم. إذن مما أجمع عليه العلماء عدم جواز الخروج على أئمة الجور، ولا يوجد خروج في الأمة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله إلا وكان الشر الناتج عنه أكثر من الخير، إن وجد فيه الخير. واسبروا التاريخ تعرفون، فضلا عن النصوص التي أنبأتنا بذلك، قتل الناس عبد الناصر سموه أو قتلوه، وقتلوا بعده السادات اغتالوه، ثم رحلوا مبارك فرحا. ما النتيجة الآن؟ أين حدود الله التي قامت على أرض الواقع؟ وأين شريعة الله التي قامت على أرض الواقع؟ لا يوجد، لا يوجد. والواقع في تونس خير شاهد عليه. مشكلة الغنوشي في تونس ماذا أعلن؟ ماذا أعلن عندكم في تونس؟ ها؟ أعلن الحكم الديمقراطي، بل ذكر أن الحكم الشرعي الآن لا يصلح، وهذا من أخطر ما يكون، قوله أنه لا يصلح الآن الحكم الشريعة ولا يصلح الديمقراطية، هذا معناه أن فيه تفضيل للديمقراطية الكفرية على الشريعة الإسلامية، هذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. الغنوشي الإخواني في تونس وفي ليبيا، مع أن حاكمهم حكم العلماء عليه بالكفر بسماحة الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من أجل مسألة إنكار السنة القولية، ومع أنه كان كافرا إلا أن الناس عن الخروج هناك. الخير ولا الشر عندكم في ليبيا؟ الشر. الآن الخوارج يقتلون باسم الإسلام وينشرون باطلهم وبدعهم باسم الإسلام والعياذ بالله. نعم. إذن مما يعتقد هذا لا يكاد يوجد مصنف من مصنفات أهل السنة التي تبين منهج السنة والجماعة ويخلو من هذا الأصل، ولذلك المنازع فيه والمخالف فيه هل هو من أهل السنة أم من أهل البدع؟ من أهل البدع والأهواء، لأن هذا صار سيمة ورمزا وعلامة لأهل السنة يتميزون به عن غيره. ونرى الحج والجهاد مع أئمتنا وإنكار الطحاوي، وهكذا كل من تكلم في عقيدة السنة يذكر هذا الأصل، لا يخلو منه مصنف بما نعلم مصنفات السلف في السنة والسبيل يركزون عليه الأئمة. لذلك لما يجي واحد يقول كل شوية تكلم في هذا الموضوع، نعم نتكلم فيه، لأنه يأتي في أصل من أصول السنة في كتب السنة، نخفيه نمسحه نشطبه من كتب السلف، ماذا نفعل؟ نعم. هل يوجد هذا؟ لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد هذا فيما نعلم. لا يوجد طالب علم سلف فضلا عن عالم قال بقول الخوارج في هذه المسألة. ليه؟ قد تزل قدمه في مسألة في مسائل العقيدة، مسائل الصفات في خلاف، لكن لأن الخطر في هذه المسائل على نفس العالم أما أو طالب العلم، أما الخطر في هذه المسألة خطر متعدي، وبلاء متعدي على الأمة، تراق فيه دماء وتمزق فيه أشلاء، ويضطرب فيه الأمن وتنتهك فيه الأعراض، ويعيش الناس في عدم أمن وأمان، والعياذ بالله، ويتدخل الأعداء أعداء الدين صلى الله السلامة والعافية، وهم يترقبون بلادنا الآن صلى الله السلامة والعافية. فلا أعلم أحدا من علمائنا أبدا زلت قدمه في هذا، ولا طلاب العلم. هل تعلمون أحد؟ هل تعلمون أحدا زلت قدمه في هذه المسألة؟ لماذا؟ حتى هو يرى حرمة المظاهرات، ويحسب حرمة المظاهرات. نعم، لا يوجد. كيف نتكلم في شيء لم يوجد؟ هو لا يوجد، حينما يوجد يتكلم العلماء. هذا أصل أصيل لا يخالف فيه إلا أهل هواء البدع من المعتزلة والخوارج والإمامية، الذين يقولون له لا بد من عصمة الإمام عنده من الرافضة. هذا الذي يخالف أصل من السنة، وفي الأصل من السنة هذا نقول وقع في بدعة، ويقول أنه مسلم وقع في بدعة، لكن هذا الأصل بالذات لا نعلم أحد من علمائنا ولا من طلاب علم حتى الذين على منهج السلف قاله في هذا الأصل، لأنهم فارقوا به الخوارج والمعتزلة والإمامية وغير المعتزلة وغير المعتزلة. نعم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه، قال شيخنا، يدعو على السلطان وإن ظلم وجار. نعم. فاعلم أنه صاحب هوى. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. سبحان الله، الناس الآن يفهمون عسلا. يقول لي بعض الناس أنني كنت أكفر السديس حينما كان يدعو لفهد بن عبد العزيز، وأقول إنه منافق النفاق الأكبر، وهذا مخالف لهذا الأصل. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى. نعم. بقول فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. نعم. أنبأنا أحمد بن كامل، أخبرنا الحسين بن محمد الطبري، أخبرنا مردوي الصائغ قال مردوي الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو له بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. نعم. وطاعة الأئمة في أمرين: إذا أمروا بطاعة يطاع فإنهم يطاع بالإجماع، إذا أمروا بأمر اجتهادي الصواب أنه يتعين طاعتهم في الأمور العامة. والحال الثالث المعصية، قال شيخنا هذا كلام قديم مش وليد الحدث، أن أهل البدع علمهم يأخذونه من الأحداث، وشبهاتهم يأتون بها في الأحداث، ولذلك قبل هذه الأحداث هذه الشبهات كانت موجودة؟ غير موجودة، إنما يوحي الشيطان بها إليه، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. قد يجادلك رجل سبحان الله تحس أن الشيطان يتكلم على لسانه. يعني بأمس كنا في الشهر العقاري واتلونا بموظف كان الورق ده يحل ما يكملش 10 دقايق، أخذنا أكثر من ساعة أو ساعة ونصف. وأول ما سألت قلت له أنت درست الشريعة؟ قال نعم. قلت أعيد؟ قال كلية حقوق. قلت خير، ماذا درست؟ قل مصالح المرسلات. قلت ما تعريف المصالح المرسلات؟ فلم يعرف. قلت ما تعريف الاجتهاد؟ فلم يعرف. لما تتكلم في دين الله وأنت لا تعرف دين الله، لا تعرف تعريف الاجتهاد ولا تعرف المصالح المرسلة، يقول الانتخابات مصالح مرسلة مسألة اجتهادية، ولا يعرف ما معنى الاجتهاد لا يعرفه ولا معنى المصالح المرسلة. كان يوجد في هذا المكان امرأة منتخب وحريص جدا، هو شربها منهج القواعد، حريص جدا على ألا تقتنع، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى تشارك في النقاش وتقتنع بكلامنا في مسألة القود والحاكمية والانتخابات، ففزع جدا من هذا الأمر. وقلت سأتيك بكلام، كلام من ترشحهم أنت، كلام والعياذ بالله من أخطر ما يسوء في النصارى وفي غيرها، ولكن كأنك تخاطب أناسا لا عقول لهم. فعلا الفتن تطيش فيها الرؤوس ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تخاطب جمادات، بربما الجماد كان فيه شعورا يحس ويعي، والعياذ بالله. نعم. إذن من علامات أهل السنة الدعاء للسلطان وإن كان زائرا. اجهروا أيها الإخوة بهذه السنة على المنابر، لو كانت لي دعوة مستجابة لدخلتها للسلطان لصلاح إصلاح العباد والبلاد وفساد فساد العباد والبلاد. من علامات أهل البدع الدعاء على السلطان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تدعون لهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، فهل هذا معناه جواز الدعاء عليهم أم هذا إخبار؟ هذا إخبار أن خير الأئمة كذا وشرها كذا، وليس أنه دل على جواز الدعاء عليهم ولعنهم، الدعاء عليهم ولعنهم لا، فلينتبه لهذا. نعم نعم. كفر أكبر. لا نجم، إذا كان كفر يجوز الخروج عليه بأربعة شروط معلومة. نعم إذا جاز الخروج فيجوز الدعاء، ولكن لما سئلت اللجنة الدائمة عن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو الحاكم الكافر هل ندعو عليه؟ قالوا ادعو له بالهداية. فلياس السماع الشيخ نباز الله قالوا ادعو له بالهداية، فهدايته خير للعباد والبلاد، بضلاله شر عن العباد والبلاد والعياذ بالله. فادع له بالهدايه ان يهديه الله للحق. نعم. بطاعه الامراء امروا بطاعه يطاعون بالاجماع، اذا امروا بامر اجتهادي الصواب يتعين طاعتهم في الامور العامه كالاشارات مثلا وفي عمل الاوراق الرسميه يجب طاعتهم، اذا قطع الاشاره افتى العلماء بانه حرام، ولو أن الإنسان قطع إشارة فجاءت سيارة فصدمته فمات فهو منتحر أنه قاتل لنفسه. لذلك إذا تجاوز السرعة التي وضعتها الدولة ومات، يعني خربت السيارة فمات فهو منتحر كما أفتى العلماء، أنه يتعين طاعة ولاة الأمور في هذه الأمور العامة أن بها تنضبط أحوال الناس، ومخالفتها لا تنضبط أحوال الناس. أما إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم ولكن لا خروج عليه، هكذا يقول شيخنا حفظه الله. هذا قبل سنوات، من كم سنة؟ ستة ما كتبت ها؟ تشتغل ايه؟ كيف؟ اختار حوضا يعني؟ اتنازل لما هو في ذلك هل يستحب طاعته ام يجب؟ وما كان يكتب الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى انه انك تمشي على مذهب اهل البلد ولا داعي للفرق. فلما كان ياتي بعض الطلاب المغاربه يشاغبون معه يقول الشيخ محمد قول الامام مالك ارجح فهذه المساله من قول الامام احمد. يقول ما الدليل يا ولدي؟ يقول لا يوجد دليل مساله اجتهاديه. يقول خلاص انت اخذت بقول مالك ونحن اخذنا بقول الامام احمد. ما الاشكال اذا؟ هل هناك اجتهاد؟ رأى المسألة مبناها على الاجتهاد وليس على النص، لكن إذا كان هناك نص والحاكم قال لا اتبع النص اتبع النص. لذلك من أدب الفتوى أن تفتي ما عليه أهل البلد حتى لا تفرق الناس. لكن لو كان قولهم مرجوحا في نظرك جدا ومخالف للنص فلا. يعني مثلا عندنا في بلادنا أن النكاح بلا ولي جائز، هذا مذهب الأحناف، أن بلادنا تسير على مذهب الأحناف، لكن نحن نعتقد بطلان هذا القول وخطأ، فننقل فتاوى العلماء المخالفة لهذا، فهل هذا يعد خروجا؟ لا، لا يعد خروجا، أن هذه مسائل، ولكن من الأدب حتى ولو كان هذا القول قولا يعني مرجوحا في مسألة اجتهادية عندك، من أدب الفتوى أن تفتي به في هذا البلد حتى لا تفرق جماعة المسلمين. أما إذا كان هذا الحكم المأخوذ به في الفتوى مخالفا للنص فإنه يرمى ويترك. ولذلك فنقول بقول بفتوى علمائنا ومشايخنا وإن كانت مخالفة لفتوى أهل البلد. لماذا؟ المسألة فيها نص لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل. وإن كان احنا يوجهون على نكاح إلى نكاح تام وليس إلى نكاح فسق، والجمهور على أنه لا نكاح صحيح، يعني أنه نكاح فاسد. نعم. قال رحمه الله: ولا تذكر أحد من أمهات المؤمنين إلا بخير. هذا فيه رد على الرافضة لعنهم الله وقبحهم وأخزاهم وأذلهم ومن أعانهم الذين لعنوا أمنا عائشة رضي الله عنها. فسروا قول الله عز وجل وعندهم تفسير يسمى التفسير الباطن كالقرانطة، فالقرآن له ظاهر وباطن، الظاهر لعامة الناس كأبي بكر وعمر، والباطن للباطنية والرافضة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة عائشة لعنه الله وقبحهم، ويتردون على أبي لؤلؤ المجوسي ويلعنون الفاروق عمر. وبعض الناس اليوم يحاول يتقارب مع الشيعة والرافضة ويقول إن الخلاف بينه وبينهم خلاف فكري، ولو أنه لو وضع في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف، لا خلاف، لا خلاف معتبر بين الشيعة، إنما هو خلاف سائغ مع من لعن الصديقة ولعن عائشة ولعن أبي بكر ولعن عثمان وكفرهم. الخلاف سائغ، والخلاف ليس عقديا، والخلاف لا يتجاوز الخلاف الفكري في الفهم والاستنباط، تبا لقائل ذلك والعياذ بالله، تبا له وهلاك أن يقول ذلك مع من سب الصحابة وكفرهم ولعنهم إلا أربعة أو ثلاثة منهم مع أهل البيت والعياذ بالله. خلافنا مع الشيعة خلاف سائر، يبقى إذا لا بأس أن يكون مذهبا خامسا يدرسه أبناؤنا، وكم حاربنا ذلك سنوات أن يكون مذهب الشيعة مذهبا خامسا، لما حاول بعض المجرمين أن يدخلوه في الأزهر كمذهب خامس على المذاهب الأربعة. ألا ما أقول لك أن الكرسي له بريقه والمال له لمعانه فيتغير الفتاوى. أنا كنا نعيب على بعض المفتين حينما يفتي بحرمة الربا قبل أن يصل الكرسي ثم لما يأتي الرسي يقول بجواز الربا والفوائد البنكية، وقع هؤلاء فيما كانوا يحذرون الناس منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. نعم. فإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. الذي قال شيخنا: الذي يحافظ على الجماعة صاحب سنة، والذي يحرص على الفرقة صاحب بدعة. أرجو أن تضع هذه القاعدة في قلوبكم ورؤوسكم: الذي يحافظ على اجتماع الصف صاحب سنة، والذي يحرص على الفرقة صاحب بدعة. حتى وإن تظاهر بالسنة، نعم وإن تظاهر بالسنة، فإن هذا صاحب بدعة. ولذلك أهل السنة يلتمسون المعاديث بعضهم لبعض، وأما أهل الفرقة وأهل البدع فإنهم إذا أمسك مسألة طار بها وطيرها كل مطير، فخمها وعظمها. وأما صاحب السنة فهو ناصح أمين، يبذل النصيحة ويحب الخير لإخوانه المسلمين. أما صاحب البدعة صاحب الفرقة فإنه يجتهد ويبذل جهده في وقوع الفرقة والنزاع بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد يا إخوة أن نحرص على الاجتماع، ولكن الاجتماع على ماذا؟ منهجكم هذا الآن قسم بلدكم إلى فرقتين، فرقة تقول بالخروج وفرقة تقول بغيره. هل هذا يعد تفرقة للصف؟ لا، هذا تمييز للصف، وهذه غربلة وتنقية للصف واجبة مطلوبة. ولو لم تأتي هذه الأحداث هل كان سيظهر المنهج هكذا؟ لا والله، ولا أظن أبدا أن هؤلاء كانوا سيظهرون هكذا، كانوا يتخفون، كان يقول نحن لا نعرف فوز السعيد ومحمد عبد المقصود. فلما جاءت الأحداث من الذي جاء بهم؟ هم، وخدموا عليهم ودعوهم للبرلمانات واللقاءات. هل قبل هذه الأحداث كان يمكن أن نكشف هذا؟ حاولنا مرارا وتكرارا والأمر مخفي. فلما جاءت الأحداث جزى الله الشدائد كل خير، علمتنا العدو من الصديق. وبعضهم كان يمشي معنا ويفتخر بهذا ويعتز بهذا، فلما جاءت الأحداث صار يعادي، صار يتكلم مع المتكلمين ويخوض مع القائدين. لماذا؟ غربلة، غربلة. هكذا لم يكن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين بغضا لهم، وإنما والله حبا لهم ونصرة لهم وتمييزا لهم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، أو اختلط كلهم مع بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وأما الطيب فكما قال الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يثبت ويرسخ. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه الفتن والأحداث والحوادث، يعني لا أظن أن الأمة رأت مثل هذه الفتن والعياذ بالله من قبل، ولكن كان فيها خير عظيم لأهل السنة في بيان منهجهم وتميز عقيدتهم وسبيلهم. كما قيل: جزى الله الشدائد كل خير، علمتني العدو من الصديق. نعم. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، كذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. قال رحمه الله تعالى: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. المشتبه يوقع في الحرام، تتبع الإنسان المشتبهات وقع في الحرام. كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور من المشتبهات، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني كان يتوقع المشتبهات سواء في الأموال أو في غيرها أو في أمور الدين، أمر في شبهة يبتعد عنه، أمر في المكاسب والمطاعم والملابس والمناكح يبتعد عنه طالما أن فيه شبهة، لأنه لو تتبع المشتبهات وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وصل في أمر الأموال، وقد بين المسلم أن المؤمن أنه في آخر الزمان سينتشر الربا انتشارا عظيما، وإن لم يصب المؤمن فسيصيبه غباره والعياذ بالله. الإنسان يتوقع الحرام ويجتنب الحرام، نعم، يجتنب المتشابه حتى لا يقع الحرام، نعم. قال: والمستور من بان ستره، والمسوك من بان هتكه. المفضوح المهتوك يعني المفضوح كالذي يشرب الخمر في الشارع، هذا هتك الحرمة فإنه يهتك ويفضح والعياذ بالله. نعم. وإن سمعت رجلا يقول: فلان مشبه وفلان يتكلم بالتشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي. واعلم أنه جهمي لأنهم أنكروا الأسماء والصفات واتهموا أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة. نعم. فإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي، فاعلم أن الخوارج الذين ينصبون العداوة لأهل البيت. نعم. فاعلم أنه رافضي. فاعلم أنه رافضي لأن الرافض يعبدون أهل البيت. نعم. وإذا سمعت يعني إذا قال الرجل بقول أهل الحق وهو عدم الغلو في أهل البيت، يعني يترضى عنهم ويحبون، ولكن لا يرفعون إلى درجة الألوهية والعبادة. نعم. فإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، يقصد بذلك من المعتزلة، ويعني بالتوحيد نفي رؤية الله في الآخرة ونفي الصفات، وعندهم القرآن مخلوق وينكرون الصفات. نعم. فاعلم أنه خارجي معتزل. نعم. أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري. فاعلم أنه قدري لأن القدرية ينصون خلق الله عز وجل لأفعال العباد، لأنه لا يعذبهم عليها. نعم. لأن هذه الأسماء محدثة أحدثتها أهل الأهواء. أحدثها أهل الأهواء، فأهل الأهواء لا يتركون أهل السنة، وإنما يحذرون منهم حتى يزهد الناس فيه. هذه قديمة، رمي الحسن وغيره من أئمة السبعين بأنهم علماء الفرق وعلماء الورق، واليوم يتهم العلماء المجتهدين بأنهم لا يفقهون الواقع، مع أنهم يأخذون بفتاويهم في مسائل. يعني إذا جاءت الانتخابات وكان لبعض العلماء كلام أخذوا فتاوي ابن باز ابن تيمين الألباني، وإذا جاءت المظاهرات قالوا لا، هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع. كيف كنت تأخذ بفتاويهم في الانتخابات ولم تأخذ، فخذ بفتاويهم في المظاهرات، وإلا فتكون قسمة ضيقة، قسمة غير عادلة، قسمة جائرة. ولكن هذا لأن القوم تصوروا تصورا وأخذوا يطلبون منه من أدلة وكلام العلماء ما يوافق أهواءهم، فما وافق فأخذوا وما خالف تركوا. صوروا كلام للألباني وابن عثيمين والفوزان وعفوا وابن باز في فتاوى الانتخابات وزعوها هم، ولما جاءت المظاهرات حذروا من هؤلاء والفتاوى، والعياذ بالله. كيف ذلك؟ هذا من علامات الهوى. نعم تفضل. نعم الشيخ البين تراجع لما نطع الشيخ مو. نعم. قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. في الرفض. في الرفض شيئا. نعم في الرفض، لأن مذهب الرافض انتشر في الكوفة. نعم. ولا عن أهل الشام في الصيف شيئا. لأنهم قتل الحسين وهم أهل سيف، فلا نأخذ عنهم في أحكام القتل. نعم. ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا. لأن القدر ظهر في البصرة على يدي معبد الجهن، كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. نعم. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا. لأنهم ظهر فيهم الإرجاء. نعم. ولا عن أهل مكة في الصرف. في الصرف، يعني صرف الأموال، متساهلون في هذا الأمر أمور الصرف. نعم. ولا عن أهل المدينة في الغناء. لأن بعضهم يبيح نوعا من الغناء. نعم. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. قال شيخنا: من تتبع رخص العلماء تزندق. من أخذ عن هؤلاء الرفض والقدر والربا والغناء فهذا ينسلق من الدين. مثل لا تتبع زلات العلماء والرخص، لأنه قد يصل به الأمر إلى الزندقة والعياذ بالله. وإنما يأخذ بمعالي الأمور ويأخذ ما وافق النص. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون. أيوب السختياني أبو بكر البصري الإمام القدوة الحجة من كبار الزهاد والفقهاء، توفي في القرن الثاني رحمه الله. نعم. وابن عون هو عبد الله بن عون البصري، إمام ثقة فاضل ورعة من علماء القرن الثاني أيضا، توفي في القرن الثاني. نعم. ويونس بن عبيد. ابن عبيد العبد البصري الإمام القدوة التبس الحجة، توفي في العام الذي توفي فيه عبد الله بن عون. نعم. وعبد الله بن إدريس الأودي. الأودي هو الإمام القدوة، قال فيه الإمام أحمد: كان نسيج وحده وكان صلبا في السنة، توفي في القرن الثاني أيضا رحمه الله. نعم. والشعبي هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الهمداني الإمام القدوة عالم السنة، توفي في القرن في أوائل القرن الثاني أيضا. نعم. ومالك بن مغول هو أبو عبد الله البجلي الكوفي الإمام الثقة الحافظ، توفي في القرن الثاني أيضا. نعم. ويزيد بن زريع هو أبو معاوية الإمام الثقة القدوة من علماء القرن الثاني أيضا، توفي في القرن الثاني. نعم. ومعاذ بن معاذ. معاذ بن معاذ يكنى بأبي المثنى، إمام حافظ ثبت، كان قاضيا رحمه الله. نعم. ووهب ابن جرير. ووهب ابن جرير الأزدي البصري الحافظ الصدوق الإمام، توفي في القرن الثالث. نعم. وحماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري الإمام القدوة شيخ الإسلام، توفي في القرن الثاني أيضا. نعم. وحماد بن زيد. بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الأزدي العلامة الحافظ الثبت محدث الوقت، توفي في القرن الثاني أيضا رحمه الله. نعم. ومالك بن أنس. ومالك بن أنس هو أبو عبد الله إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، الذي قيل في حقه: لا يفتى ومالك في المدينة. نعم. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الشامي الإمام القدوة شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، توفى في القرن الثاني أيضا. نعم. وزائدة ابن قدامة وأبو الصلت الثقفي الكوفي الإمام الثبت الحافظ، توفي في القرن الثاني أيضا. فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج ابن المنهال، يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال، وأحمد بن نصر، الحجاج بن المنهال أبو محمد البصري الأنماطي الحافظ الإمام القدوة العابد الحجة توفى في القرن الثالث، وأحمد بن نصر ابن مالك الخزاعي الإمام الكبير الشهيد رحمه الله توفي في القرن الثالث. فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم. وإذا رأيت لأن هؤلاء الأئمة كانوا أئمة السنة في زمانهم، ولذلك بعض الناس تحتار في أمره يطعن طعنا خفيا في أهل السنة وفي علماء السنة. طبعا هذا قبل الأحداث كان خفيا، أما الآن فأصبح الأمر واضحا بينا ظاهرا، ونتعجب أنه يمشي مع أهل السنة ويطعن فيه، فهذا رجل سوء والعياذ بالله. فمن أحب هذه الرموز وهذه الأعلام وهذه الأوعية من أوعية السنة والأعلام المنشورة لها فهو صاحب سنة، وإذا أبغض هؤلاء فهو صاحب بدعة. ونقول في زمننا من أبغض ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان يعلم أنه صاحب بدعة، وإن لم يظهرها الآن سيظهرها بعد. لذلك عاش في أكناف هؤلاء جماعة من الدكاترة من الشباب، فلما جاءت سنوات طويلة يتخفون تحت أجنحة هؤلاء الأئمة العظام، فلما جاءت فتنة الخليج أظهروا بدعتهم، فهؤلاء يظهرون دائما عند المحن والشدائد، يظهرون ما في أنفسهم من العلماء، إذا جاءت الفتنة أظهروا مكنون نفوسهم وقلوبهم والعياذ بالله. وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقيه، فإنه صاحب هوى. واجعل بينك وبينه وقاية. الرجل يجالس مع أهل الأهواء، كيف تظهر السنة؟ يعني يحذر من أهل البدع في المسجد وفي الشارع يرونه ماشي معه ويعانقه ويأكل ويشرب معه ويمزح معه، كيف ذلك؟ تحذر منه في المسجد، إذا خرجت من باب المسجد تجالسه؟ لا يمكن هذا، هذا تناقض في حال الشخص. يبدأ هو على طريقته، لا بد أن يكون على طريقته مهما ادعى غير ذلك. ذلك سبحان الله بقي أناس يدعون لمنهج مقبل الواجهة سنوات، فلما جاءت هذه الفتنة وحذرناهم من قناة من هذه القناة التي تسمى قناة الرحمة، هي قناة الفتنة، تأتي بالفتن وبأهل الفتن كأبي الفتن الذي جلس فيها أيام ينشر بدعه وضلاله، وإذا به في الأخير يقول نخطئ ولا نبدل، نصحح ولا نجزم. بعض مجالس التحديث التي قام بها بعضهم من أهل البدع ممن قال أن الملائكة والأنبياء والصحابة قالوا في العقيدة، لما سأله الطلاب قال احضروا، إيش معنى احضروا هذا جلسة التحديث؟ فهذا فيه شر عظيم والعياذ بالله. ما هذا المنهج المطاطي الذي ليس منضبطا بأي ضابط من ضوابط العلماء التي وضع أهل البدع في مصنفاته وكتبه؟ إذا كانت الحجة أقيمت عليه لا يلزم أن كل أحد من أهل السنة يتبع الحجة، لكن لو أقام عليه أحد الحجة هذا كافر، لا يلزم أن كل أحد يقيم الحجة، لكن إن كان لا يعلم أن هؤلاء من أهل البدع لابد أن يبين له. لكن الآن الأمر ظاهر، لكن لو كان أمره خفيا، لو كان أمر أهل البدع هؤلاء خفيا لابد أن يبين له أن هؤلاء يقيمون البدع. كيف يجالسهم وليس أشعري؟ كيف يجالسهم وليس أشعري؟ لا بس. ولذلك سبحان الله أحدهم جلسنا معه في أول أحداث قال فلان من أبغض الناس إلى قلب. قلت له ولكن نفس أنت جالس معه في القناة. فقال أنا ما كنت أعلم أنه خالد، ولما جاء القيت كلمتي وانصرفت. والأسبوع الذي بعده كان معهم في القناة يمازحه وهذا يزكي هذا وهذا يزكي هذا، فهذا كذب وافتراء. كيف تقول من أبغض الناس إلى قلبك وأن تجلس معه وتمازحه ويمازحه وهو ليس رجل ظالم لك، يعني حاكم له سلطان تغش في وجهه وقلبك يلعنه، كيف هذا والعياذ بالله؟ وأنت أستاذ عقيدة، أما تستحي على وجهك أن يقال أستاذ العقيدة وأنت تفعل هذا الفعل والعياذ بالله؟ أين العقيدة؟ أين عقيدة السنة من التحذير من الأهواء والبدع؟ لا سيما أن هذا المذكور يعني تشرب التكفير، أستاذ في التكفير. نعم، كل من خالفه يكفر فلا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أنه بلغ به الأمر إلى الدعاء أن من لم يشارك في الانتخابات فهو منافق، فالعياذ بالله أمر خطير جدا. نعم. فإذا الحمد لله قد كافناه عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم، فأراقوا دمه وآذوه لله الحمد. نعم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، لأنه ينكر السنة، وهؤلاء القوم قد حذرناهم النبي عليه السلام في المسند حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به وما لم يأتنا من أخذ ألا إني